بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ليطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، ونستأنف من حيث انتهينا في درسنا السابق. انتهينا في الدرس السابق إلى باب زكاة الفطر، وكما اعتدنا نسمع من الشيخ فهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال الشارح حفظه الله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سببها، يعني لأنه سببها. الضمير يعود على ماذا؟ الفطر. الفطر ها؟ الفطر. الفطر على الفطر. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سببها. ما هو الفطر؟ ها؟ انتهاء رمضان. انتهاء رمضان ودخول شوال ويوم العيد يحرم صيامه، فهو يوم الفطر. فإذا دخل شوال، هذا ليلة العيد ويومها، فسبب زكاة الفطر هو حلول وقت الفطر من رمضان، هو حلول وقت الفطر من رمضان للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. هكذا؟ نعم. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سببها، يعني لو أن المولود ولد بعد هلال شوال، يعني الليلة اليوم مثلا آخر يوم من رمضان، فبعد ما غربت الشمس رؤي الهلال، لم يغب هلال شوال، فولد مولود بعد الهلال، هل تجب زكاة الفطر عنه؟ لا. أي نعم. ها؟ لم يدرك رمضان. لم يدرك رمضان، لكن لو أدرك رمضان قبل خروج آخر يوم، قبل انتهاء آخر يوم بساعة بعد العصر، ولدت أمه أو ولد هذا الطفل، إذن هنا تجب الزكاة، زكاة الفطر عنه. أين سببها؟ الفطر. قال: وهي شكر لله عز وجل. وهي شكر لله عز وجل. نعم. على نعمة إتمام صيام شهر رمضان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان. أنا ما رأيت هذا الحديث، لكن أقول يسرنا التوافق. نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أيضا لما يصوم عن الحرام فيرزق الحلال فهذا أيضا يشمل يفرح أنه عصم من الحرام وأبدل بالحلال فيدخل فيه هذا الفرح فرح بنعمة الله يشكر الله عليها. هذا الحديث متفق عليه. نعم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. طيب هذه الفرحة عند فطره ما سببها؟ وجود التمر والقهوة ولا سبب آخر يا شيخ علي؟ لا اتمام صيام اليوم. ايه فرحة عند فطره، كل يوم له فرحة، وعند اتمام صيام رمضان له فرحة باتمام صيام رمضان، ويوم القيامة عندما يلقى الله وقد صام رمضان، لأن الله يقول في الحديث القدسي من يذكره، من يذكر الحديث القدسي في الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. شوف لم يحصره بعدد، لم يحصره بعدد، ما مناسب لإضافته إلى الله، والله سبحانه وتعالى لا يحصر بمكان ولا زمان، فأضاف الجزاء، أضاف الصوم له وهو الذي يجزي به جزاء لا ينضبط بعدد أو لا يحصره عدد ولا يحصره تقدير، لأنه مضاف إلى الله والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في الكمال، فجزاؤه إذا تولى أن يجزي به بنفسه جزاؤه لا يمكن أن يحصر بعدد بل أعظم من العدد وأنا أجزيبه. والسبب ما هو؟ ما هو السبب؟ يدعو آخر الحديث، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأنه يمكن أن يستتر عن الناس ويأكل ويشرب ويباشر شهوته ولا يدري عنه أحد ويتظاهر بأنه صائم، لكن لأنه أمين وحافظ على صيامه في الخلوة والجلوة، أي نعم، علم أن له ربا يطلع عليه فراقبه، فناسب أن يضاف الصيام إلى الله من هذه الناحية. نعم. قال رواه البخاري برقم 4792. لو عدت الحديث بارك الله فيك. عن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. رواه البخاري برقم 4792 ومسلم برقم 2707، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى أنه يفرح عند إفطاره آخر يوم من رمضان لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان. وهذا لا ينفي أن يفرح عند إفطاره كل يوم، لأن الله يعني أنعم عليه بإتمام هذا اليوم ويحتسبه عند الله. ثم أيضا لا مانع من أن يفرح يعني قبل غروب الشمس حرام وبعد غروب الشمس حلال، أن يفرح بما أحله الله له من الطيبات، يدخل هذا فيه. نعم فيما يفرح به، لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ومن ورد بعد ذلك ليس عليه زكاة فطر. نعرف آخر يوم من رمضان بأمرين، آخر يوم من رمضان نعرفه بأمرين، الأمر الأول رؤية الهلال، يسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج، والأمر الثاني إتمام شهر رمضان 30 يوما. أين ومن ولد بعد ذلك ومن ولد بعد ذلك ليس عليه زكاة فطر. يعني بعد ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ غروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم. ليس عليه زكاة فطر. نعم. لأنه لم يكن موجودا في وقت الوجوب. في وقت الوجوب لم يكن موجودا في وقت الوجوب. وجد بعد وقت الوجوب. طيب لو كان جنينا على يستحب أن يخرج عن الجنين لكن لا يجب. يستحب أن يخرج عن الجنين لكن لا يجب. نعم. نعم. قال وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. طهرة للصائم من اللغو والرفث لأن الصائم قد يلغو قد يقول لغوا يتكلم لغوا لا فائدة فيه أو يتكلم هجرا قد يحصل هذا خاصة إذا ضاق خلقه بسبب الصيام ربما يضيق خلقه بسبب الصيام فيعني يخرج منه عند إغضابه ما يكون من اللغو أو يكون من الهجر فهي صدقة طهرة للصائم من اللغو والرفث الرفث الجماع ودواعيه طبعا الجماع في يوم رمضان في نهاية رمضان محرم لا يجوز وكفارته غليظة اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لكن دواعي الرفث يعني ما حصل من اللغو والرفث أما الرفث في الليل فهو نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. نعم. قال وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين ولا تلزمه عن الأجير فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب ولا تجب عن الجنين إجماعا ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته يعني إذا تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان يسح يعني يقدم له سحوره وفطره فتلزمه فطرته تلزمه فطرته الفطرة يعني ليش طعام لماذا طعام لأنها زكاة البدن يقال فزكاة البدن من جنس طعام البدن فتكون طعاما كما نص عليها في الحديث نعم الشارح يعني بيّن هذا أو وضح هذا بنقاط أولا قال الشارح زكاة الفطر زكاة النفس زكاة النفس زكاة البدن وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود برقم 1609 بإسناد حسن ما المراد بالصلاة هنا العيد. صلاة العيد من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة أداها في وقتها ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني إينا. بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لم يؤدها يعني ليست أداء للزكاة لزكاة الفطر ولكنها أداء لصدقة من الصدقات كما قال في الذبيحة في يعني في الأضحية قال شاتك شات لحم إذا ذبحها قبل صلاة العيد عيد الأضحى فهي شات لحم أما بعد صلاة العيد فهي أضحية قربة نعم ثانيا وهي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري برقم 1503 ومسلم برقم 2278. شو لاحظوا أنه هنا يعني ذكر الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر، صاع من تمر أو صاع من شعير، حتى في بعض الروايات أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، نوع الأنواع، أو صاع من طعام. فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، لم يذكر الثمن، لم يذكر القيمة، فيدل على أن القيمة لا تجزي، يعني قيمة الصالة لابد من إخراج الطعام، لابد من إخراج يعني من نوع طعام البدن. نعم. ومقدارها ومقدار ثالثا ومقدارها صاع عن كل فرد إذا فضل ذلك عن القوت يوم العيد وليلته. أي نعم، إذا صار عنده زيادة عن قوت عن القوت يوم العيد وليلته فيخرج مما زاد، يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، ولا تلزمه عن الأجير، لأن الواجب عليه له أجرته. نعم. وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن نفسه، فإذا لم يفي ما فضل عن قوته وقوت من يعوله بدأ بنفسه. نعم. ثم الأقرب فالأقرب، ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان فمن تمام الإحسان أن يخرج عنه زكاة الفطر. أي نعم، على الوجوب لزمته فطرته. نعم. قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. نعم. قال الشارح: يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في صحيح البخاري برقم 1511 عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم، قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم. ولا تؤخر عن صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وتقدم قبل قليل. أين تقدم قبل قليل؟ قال رواه أبو داود، نعم، برقم 1609 بإسناد حسن. نعم. قال: والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. أي تمر، بر، زبيب، شعير، أقط، خمسة أصناف. ما ذكر، ما قال أو ثمنها، يعني من النقد. هنا فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. من قوت البلد. هنا الرز مثلا، إن عدم هذه الأصناف يخرج الأرز، يمكن الأرز يكون يعني أرغب. نعم. وأحب أحمد تنقية الطعام، وحكاه عن ابن سيرين. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدة وعكسه، يعني يجوز أن يعطي الجماعة صاع، ويجوز أن يعطي يعني صدقة الجماعة الأصواع عن أهل البيت يعطيها واحد. أي نعم. قال الشارح: يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. رواه البخاري برقم 1506 ومسلم برقم 2283. وكانت هذه الخمسة الطعام المعتاد في ذلك الوقت، ويجوز إخراجها من قوت البلد مثل الأرز في هذا الزمن. يعني لو نخرج في هذا الزمن شعير، الشعير ما يأكلونه، ما يأكله إلا يعني الحيوانات، فالأولى يعني المقصود هو الطعام الذي يؤكل، الطعام الذي يؤكل. لا، الثمن ما ذكر الثمن يا أخي، من أول الدرس وأنا أكرر أقول لم يقل أو ثمنها. أي نعم، لأنها زكاة البدن من طعام البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم نوع حديث أبي سعيد الخدري يعني رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، ما ذكر قال أو ثمنه، لأن المقصود هو الطعام. نعم، وكانت هذه الخمسة الطعام المعتاد في ذلك الوقت. ويجوز إخراجها من قوت البلد مثل الأرز في هذا الزمن. يمكن أن يستخدم الشعير يعني اتخذ منه سوبيا أو شيء إذا لم تتخمر، مع أني أشك أنا فيها السوبيا دي، أنا لا أحبها لكن ما أدري. أي نعم. ويستحب تنقية الطعام من الشوائب التي تخالطه فيكون الحب مصفى، وقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية. ولا يلزم إعطاء الفقير صاعا واحدا، بل يجوز إعطاء الواحد من الفقراء عددا من الآصع، وأن يقسم الصاع الواحد على عدد من الفقراء. أين أحسنت. إذا أخرج أرز في يعني ما يبدو أنه من أفضل ما يكون أن يخرج أرز من طعامه من قوته، أو يخرج الحب المصفى. أين نعم، كان بيسأل الله. انتهى ما يخص زكاة الفطر، وبدأنا في الزكاة. اصبر علي، الله يبارك فيك وفيه غيرك. ما هو البر؟ الحنطة. البر الحنطة. اي الحنطة، ما تعرف الحنطة؟ والحنطة انواع بعد، الحنطة انواع. اي نعم، هنا الزكاة في الفصول الماضية كتاب أو باب الزكاة، كتاب الزكاة يعني حكمها وما ووجوبها والأموال التي تجب فيها، وهي بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض وزكاة العروض وزكاة يعني النقدين أو زكاة الأثمان وزكاة الفطر، كلها مرت علينا. باقي إخراج الزكاة، يعني حكم إخراج الزكاة، هل يجوز تأخيرها أو لا يجوز تأخيرها، ثم بعده باب أهل الزكاة، وإن شاء الله يعني نمر عليه في هذه الليلة حتى نصل إلى أحكام الصيام، لأننا نستقبل موسم الصيام، الموسم المبارك، فيحسن أن نلم ببعض أحكامه عند قربه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان يا شيخ. لا هذا ما هو جيد، هذا صنيع أهل الكسل، لأنك لازم أن تخرج زكاتك بنفسك، وأن يشهد الناس كيلها، وأن شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي أن تكون ظاهرة، وينبغي أن يشهد كيلها ويقوم بنفسه. أما يعطي الجمعيات يعطيهم نقود، والله أعلم أين تذهب هذه النقود، يمكن تذهب للإرهابيين. على كل حال العائلات لابد أن تتأكد بنفسك وتعطيها العائلة الفقيرة بنفسك، يكون آجر لك، يكون آجر لك، خاصة في الأمور التعبدية لا توكل غيرك. ما هو لازم تنتج، ما أنت ما تأكل، أنت ما تأكل، أخرج مما تأكل، هذه زكاة البدن، أخرج من الطعام الذي تأكل. مشكلة العادة، يعني إذا اعتاد الشخص شيء صعب أنك تقول له السنة خلاف عادتك، حتى تطبق السنة أخرج بنفسك صاع من طعامك للفقراء، وقم بنفسك، لا تترفع عن أن تباشرها بنفسك ويعني تحضر كيلها وإعطاءها للفقراء، لأن في هذا في الحقيقة يعني إظهار لشعيرة من شعائر الدين، من شعائر الإسلام، وتؤجر على هذا. نعم. ها؟ أي تخرج عن الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل، عن كل أهل بيتك الذين تمونه، يعني كل أهل بيتك إذا فضل عندك زيادة عن قوت يوم العيد لك ولأهل بيتك فتخرج منه. أي نعم. نعم توكل. اقرأ. بسم الله الرحمن. باب إخراج الزكاة. قال: باب إخراج الزكاة. ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق. نعم. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، يعني مع إمكان إيش؟ الإخراج. أي نعم أحسنت. أو مع إمكان الأداء إلا لغيبة الإمام. ما المقصود بالإمام هنا؟ الإمام الأعظم الذي يجب الزكاة ويتولاها، أو المستحق، أو غاب المستحق. يعني أنت في بلد أو ربي أو كذا ما تعرف المستحق. أي نعم. فهنا ربما. نعم. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه. أي نعم. كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر. أي نعم صحيح. قال الشارح: الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب إلا لأمر يقتضي ذلك، كتأخر وصول الساعي الموكول إليه قبضها، أو لعدم وجود المستحق لها من الفقراء والمساكين. نعم. الساعي هو الذي يبعثه الإمام يقبضها. باب أهل الزكاة. كم عددهم يا شيخ علي؟ 8. نعم. قال: باب أهل الزكاة، وهم 8 لا يجوز صرفها إلى غيرهم للعائلة. يعني الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلى غير الأصناف 8. نعم. قال الشارح: الآية المشتملة على مصارف الزكاة قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولهم أغنياء، العاملين عليها ولو كانوا أغنياء، والمؤلفة قلوبهم ولو كانوا أغنياء، يعني تتألف قلوبهم لمحبة الإسلام والدخول فيه وتحقيقه، يعني الإسلام الكامل المحض الخالص من الشوب، من شوب البدعة والمعاصي. نعم. وفي الرقاب، اعتاق الأرقاء المسلمين أو المأسورين والغارمين، مثل في خصومة بين اثنين فغرم ليصلح ما بينهم فهو غارم، يعطى ولو كان غنيا. وفي سبيل الله، أيضا في سبيل الله في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا، ويدخل فيه الحقيقة تحفيظ القرآن ونحو ذلك، مدارس تحفيظ القرآن إذا لم يكن لها مورد فهي في سبيل الله. كل ما يعني يكون تعليم للوحي بقسميها الكتاب والسنة والمقصود بذلك إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، بدءا من هذا التعليم ونهاية بقتال أعداء الإسلام. وقتال أعداء الإسلام ليس من أجل كفرهم، لكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فلو كانت كلمة الله هي العليا وانضوى الكفار تحت راية المسلمين لا يقتلوا، لا يقاتلوا، إما تضرب عليهم الجزية وإما يعني أن يستأنى بهم حتى تقوم عليهم الحجة. لا إكراه في الدين، يعني ليس القتال من أجل الكفر، ليس قتالهم لمجرد وجود الكفر، إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يعني لإزاحة صدهم عن سبيل الله. وبعضهم لا يزول شره إلا بقتله، مثل الخوارج وهم مسلمون، الخوارج يصلون ويصومون ويتصدقون لكن فيهم شر، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فكيف لا يزال شرهم إلا بقتلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. والوعد لمن قتلوه والوعيد على من قتل منهم، كلاب أهل النار. نعم. وابن السبيل هذا شخص يعني سالك طريق مسافر وانقطعت به النفقة، انقطع به السبيل، ليس له ما يوصله إلى بلده، فهذا من أهل الزكاة فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم. فتخرج الزكاة في هذه المصارف الثمانية ولا يجوز صرفها في غيرها من كبناء المساجد. أيضا الهيئات التعاونية لتوعية يعني المكاتب، هذه المكاتب التعاونية من أجل دعوة غير المسلمين أو من أجل يعني تعليم المسلمين الجدد للإسلام، هذه أيضا يجوز أن تصرف لها الزكاة. كذلك الجمعيات الخيرية، أي نعم، الجمعيات الخيرية التي يقصد أو تكون من أهدافها معرفة الفقراء والبحث عنهم وإيصال يعني إيصال المعونة لهم، جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، الجمعيات الخيرية يعني لمعرفة الفقراء، وكون الجمعية أو القائمين على الجمعية يعني يتعرفون أو يصلون إلى الفقير قبل أن يصل إليهم، ويصلون إلى المسكين قبل أن يصل إليهم، هذا ما في شك أنهم مؤتمنين على الزكاة وعلى مصارف الزكاة. لكن الشأن في الإخلاص والأمانة، القوة والأمانة، القوة في هذا الموضوع والأمانة. نعم. ولا يجوز صرفها في غيرها من أعمال الخير كبناء المساجد والقناطر والمدارس ونحو ذلك. أي نعم، يعني أما بناء المساجد فتبنى من الصدقة النافلة، تبنى من الصدقات النوافل، من النوافل، من التبرعات، يراد بها وجه الله، هي صدقة، لكن لا تكون من الصدقة الواجبة، لا تكون من الزكاة الواجبة. المساجد والقناطر والطرق الاسفلت ونحوها، هذه يعني لا يبذل فيها من الزكاة الواجبة. والمدارس أيضا، بناء المدارس ونحو ذلك، هذه لا تصرف يعني فيها الزكاة الواجبة. نعم. قال الأول، لحظة يا شيخ، إنما الصدقات للفقراء، إنما للحصر، والصدقات المراد بها الصدقات الواجبة بتفسير السنة، والحكمة يكفينا معشر المسلمين أن نتلقى الأمر من الله من الآن، وهذا هو مقتضى الإسلام، طاعة الآمر سبحانه من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. نعم نعم. قال الأول والثاني بعيد الفقراء. أنت بعيد، أقرب أقرب. نعم. الأول والثاني الفقراء والمساكين. أي نعم. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، يعني لا يجوز للفقير أن يسأل أو المسكين أن يسأل وله ما يغنيه، هذا حرام عليه أن يسأل. نعم. بعضهم يسأل والعياذ بالله حرفة، يجعل التسول مهنة وحرفة، يمكن يصير معه صك له يجي 5 سنين 6 سنين وهو يعرض هذا الصك، قد سدد الصك وانتهى. فنسأل الله السلامة، هذا فتك. اي نعم، هذا لا يجوز، انما هو كدوش او خدوش يخدش بها وجهه يلقى الله بها يوم القيامة. يعني لا يجوز السؤال وله ما يغنيه. نعم. ولا بأس بمسألة شرب الماء. اي نعم، لانه لا يسأل يقول اسقني او كذا الا هو ظمآن. اي نعم، لا بأس بمسألة شرب الماء. اي نعم. والاستعارة. والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. وفك الأسير. اي نعم. ولهذا قالوا لو صدق السائل ما أفلح من رده، ذاك يسأل وهو بعيد، خلوا قبلك ها بصوت عالي بس. اقرب بارك الله فيك، نحن نحب قربك، الله يعافيك. نعم. مستشفى، مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في مصر مشهور. نعم. مستشفى لعلاج السرطان. يعني ليش يكون لماذا يكون المسلمون بخلاء؟ يعني لما من الصدقة النافلة؟ لا، الزكاة للأصناف نتحقق أن تكون في الأصناف الثمانية، في الأصناف الثمانية. شوف هنا عندي أصناف ثمانية، أقرأ أنا وانت الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ما قال المستشفى؟ اي هذا في سبيل الله، هذا نلحقه في سبيل الله. اي وانت كذلك. طيب تفضل يا اخي. اي اصحاب الديون، اما غارم لنفسه يكف عياله ويكف نفسه، يعني أصحاب السجون الذي سجنوا بالدين، فهؤلاء غارمين لأنفسهم، أو غارم لإصلاح ذات البين، أو غارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا، لكن الغارم لنفسه ما غرم لنفسه إلا لأنه فقير. تصلح له الزكاة. نعم، هو من أهل الزكاة. يعني المسجون بدين وهو معسر ما هو مماطل، وغالبا أن المعسر الذي أثبت إعساره لا يسجن إلا في يعني حكومة ليست شرعية. أي نعم. أما أنه يعني ثبت إعساره بصك شرعي وصدق في إعساره فلا، يعني ما يسجن. أنا أقصد أنه اللي يغرم الغارم على نوعين: غارم لينفق على نفسه أو عياله، هي نعم، لحاجته، فهذا يعطى من الزكاة، هو من أهل الزكاة. أو غارم ليصلح بين اثنين تشاجروا بينهم علشان أرض أو فلوس أو كذا، وغرم ليصلح ما بينهم، فهذا يعطى ولو كان غنيا ولو كانت له عمارات، هو من أهل الزكاة الغارمين. هي نعم. الله إليك. لا أنت تعطيه أجره ولا لا؟ خلاص هو اللي لا هو اللي يزكي عن نفسه. بس سؤال سؤالين بس أي. اي زود احوط اقول زود احوط لك لا ما عليك اثم الا فيها اجر ان شاء الله اقول وتزود اقول فمن تطوع خيرا فهو خير له هذه قاعده ما تصبرون شوي ها نعم انا شفته قبلك وانت سالت قبلها الحين اي نعم نعم ها مساله الزواج اي نعم شوف بارك الله فيك لا شوف بارك الله فيك انا بفتح لك باب اخر يعني لما يكون لك اولاد فتزويجهم من باب النفقه اذا كانت تلزمك نفقتهم وانت معسر فتعطى لتنفق عليهم في الزواج لا أما أن يصرف شوف تصرف الأموال في مناسبة الزواج في غير موضعها يستأجر مغنين بالأموال بالزكاة أعطيه الزكاة يروح يستأجر لي مغنية أو أعطيه الزكاة يروح يستأجر لي بيت أفراح بعشرين ألف أو يذبح 40 رأس لا يعني الحمد لله اول تختلف إن لكن شوف انت ما في باس لا لا من باب انهم فقراء من باب انهم فقراء والحاجه للزواج انا البارحه قلت يعني كاني توقفت في هذا لانه عاده الاخ قال انه عندنا عاده او هو انت تقول عندنا عاده انه الأب يجهز أو أهل العروس يجهزون المنزل يؤثثونه هذا ليس لازما كيف أدفع فيه الزكاة على كل حال على كل حال اسمح لي الفقراء ليعفوا أنفسهم ولكن ما يلزم أن يأخذوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج استطاع هو ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء اقرأ يا شيخ اقرأ. نعم أنت ما دام وعدتك هنا أرجو أنه يعني نكتب لو صدق السائل ما أفلح من رده لكن أنت تكون في خفارة كذبه أحيانا أصحاب المسألة يعني احترفوا التسول أصبح التسول لديهم حرفة وهم معروفون يعني المتفرس يعرفهم بفراسته لا يأثم لا أصلا ما يلزمك هو يسألك ما يسألك مالك على كل حال لا يلزمك أن تعطيه لكن لو صدق وأنه فقير محتاج وأنت عندك سعة أو عندك زكاة واجبة فتعطيه هذا يحتاج إلى دليل ولهذا يقال على سبيل الملحة أن سائلا سأل فقال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فأجابه المسؤول قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا مشكلة يعني التسول ظاهرة كريهة ليست من المظاهر الإسلامية الحقيقة الله يبارك فيك اسمح لنا نمضي في درسنا أي نعم أي لا يخرج في بناء مسجد يا شيخ أي إذا كان نعم لا لعلنا نقيسها بشات اللحم من ذبح قبل صلاة عيد الأضحى فشاته شات لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. وأيضا صدقة الفطر، من تصدق بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من تصدق قبل صلاة العيد يوم الفطر فهي زكاة مقبولة. يعوض اللي فات، يعوض اللي فات. نعم، أبرأ لذمته وأحوط، وأنت كذلك. نعم، هذا سؤال وجيه الحقيقة، لكن أنا أعتذر من الإخوة من فتح باب المسائل يعني تقطع عن الدرس وقد لا يعني نستفيد كثيرا. نعم. قال الشارح: تقديم الفقير في الآية يدل على أنه أشد حاجة من المسكين، والفقير هو الذي ليس عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه. والمسكين هو من عنده شيء لا يكفيه، هو من عنده شيء لا يكفيه، وهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى. إذا قلت يعني فقير ومسكين أخذ كل لفظ معنى يخصه، وإذا قلت الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قلت المسكين دخل في معناه الفقير. أي نعم، مثل الإسلام والإيمان هكذا. نعم، كما في هذه الآية. الله يا أخي. نعم، لا تقلبون مساجدنا كنائس. هم اللي صنعوا الجوالات، حطوا لنا الموسيقى دي لأنهم منهم اللي صنعوا الجوالات، يعني سبحان الله. أي مثل فيما مضى كانت ساعة مرسوم عليها صليب، فأصبحنا في مشكلة. طبعا يسوقون لنا صناعاتهم ويرسمون عليها شعاراتهم، فنحن معشر المسلمين لابد أن نكون أذكياء، نستفيد من هذه التقنية ومن هذه الصناعة، لكن نطوعها بما يتناسب مع ديننا. هم كنائسهم بالموسيقى وإلى آخره، نحن لا نريد أن نحول مساجدنا كنائس. أين يقفل أو يخلي على الصامت أو على الهزاز؟ أين؟ وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين كقوله صلى الله عليه وسلم في بعث معاذ إلى اليمن: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. من غير استئذاني قوموا من الذكر، هذه من مساوئه. أي نعم. فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أي نعم. فإن الفقير هنا يشمل من لا شيء عنده أو عنده شيء لا يكفيه، ومن عنده شيء يغنيه لا يجوز له أن يسأل الناس. من عنده شيء يغنيه لا يجوز له أن يسأل الناس. نعم، لأن مثل هذا السؤال يكون تكثرا، ومثل سؤال الماء للشرب ليس بمذموم، وكذا استعارة شيء عند الحاجة إليه ليس بمذموم، وكذا سؤاله قرضا عند الحاجة إليه. أي نعم، ليس مذموما. نعم شيخ، ما ورد في الحديث بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا نسأل الناس شيئا، أي هذا الكمال. الأصل منع المسألة لكن أبيحت للحاجة. أي نعم، أبيحت للحاجة، لكن لو أنك يعني صبرت على الحاجة ولم تسأل فهو أفضل. فكان أحدهم يسقط صوته ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، ينزل من الراحلة ويأخذه بنفسه. إيه نعم، لأن الأصل في المنع، منع المسألة، لكن يعني عند الحاجة رخص فيها. ومن علم جوعه أو ألاحظ يا أخي أنه رخصة هنا، رخصة، ولهذا قال مثل سؤال الماء للشرب ليس بمذموم، ما قال مستحب في هجر. هنا يعني على الأقل ارتفع الذم عن السائل لأنه محتاج، فهي رخصة. هنا ومن علم جوعه أو عريه وجب إطعامه وكسوته على بعض من علم ذلك، على بعض من علم ذلك، لأنه من يعني فروض الكفايات، واجب كفاية على الكفاية. لأنهم فروض الكفايات. وكذا فك الأسير. وكذا فك الأسير، من علم أسيرا، فبعض من علم يعني إذا استطاع أن يفكه سقط عن الباقي. قال الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب. فك الأسير يدخل في هذا أيضا المختطف أحيانا، يعني في عصابة طبعا لا يجوز اعتباد الحر، أخذ الحر وبيعه، أو حتى يعني أخذ الشخص رهينة، هذا فعل ليس من أفعال المسلمين حتى ولو كانوا يقولون عن أنفسهم منهم أي نعم مسلمين، لكن أخذهم الرهائن واحتجاز الرهائن وعدم فكاكها إلا بفدية أو شيء من هذا الكلام، هذا ليس من هدي الإسلام. الحاصل أن من علم أو من استطاع أن يفك مثل هذه الرهائن فهو أيضا إذا كانت الرهينة مسلمة فهو أيضا من فك الأسير. نعم. قال الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى. كجاب، مش معنى الجابي الذي يجبي الزكاة، والكاتب والعداد والكيال الذي يكيل الحب يكيل العيش. نعم. ولا يجوز. ولا يجوز من ذوي القربى. ايش المراد بالقربى؟ قربى النبي صلى الله عليه وسلم، آل المطلب، آل هاشم بني عبد المطلب و اي نعم وبني نعم. وان شاء الامام ارسله من غير عقد، وان شاء ذكر له شيئا معلوما. اي يعني لا يجوز من ذوي القربى أن يعطون الزكاة المفروضة، لكن لهم الخمس، إذا كان الخمس يعني يعطون من الخمس الإمام لهم رزق معلوم فلا يعطون، أما إذا عدموا هذا وعدموا أيضا النافلة، صدقة النافلة كالهدية ونحوها، فيعطون من الزكاة المفروضة إذا كانوا فقراء. نعم. قال الشارح العاملون على الزكاة هم الجباة والسعاة الذين يكل إليهم الإمام قبضها من أصحاب الأموال ويعطون من الزكاة مقابل عملهم ولو مع غناهم، ومن لا تحل له الصدقة كذوي القربى، كذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، كذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكونون عمالا عليها. لا يكونون عمالا عليها. نعم. يدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2481 عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. نعم. إذا لم يتيسر لهما من الخمس يعطون من الله. نعم. لا إذا كانوا يعطون رواتب خلاص ما يعطون من الزكاة، يعني العمال اللي يعطون رواتب ما يعطون من الزكاة، تكفيهم رواتبهم من بيت المال. نعم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم. ما هم بالسادات اللي يعني اللي السادات اللي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل البيت، لا، السادات المطاعون يعني سيد قومه، سيد قوموا إلى سيدكم، يعني الأنصار لما جاء سعد بن معاذ نعم راكبا فقال قوموا إلى سيدكم ليحكم ليحكم، فسيد بني تميم سيد كذا سيد يعني آل فلان رئيسهم المطاع في عشائرهم، المطاعون في عشائرهم، وليس بمعنى السيد الذي في يعني يعتقد أن فيه نوع من الألوهية، هذا أيضا عقيدة فاسدة لا إله إلا الله. أين؟ وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه. قوة إيمانه نعم. أو إسلام نظيره. أي نعم. أو نصحه. نعم. يعني يعطى حتى ينصح. نعم. أو كف شره. أو كف شره. ولا يحل لمسلم أن يأخذ ما يعطي. ما يعطى لكف شره. ما يعطى لكف شره. لأن الواجب على المسلم أن يكف شره من غير عطاء. فقد يعني يعطى رشوة ليسهل أو لئلا يعرقل المعاملة، لا يجوز له أن يأخذ هذا، حرام. نعم. قال الشارح: مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية. مثل ما حصل في حنين. أي نعم. رواه البخاري برقم 3146. أعطى يعني من وجهاء قريش يعني 100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100، ثم سأله 100 أخرى وأعطاه، وأعطى أبو سفيان 100 وكذا، ولم يعطي الأنصار شيئا. القصة معروفة، وكلهم إلى إسلامهم. نعم. إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية، رواه البخاري. وفي لفظ له برقم 3146، وفي لفظ له برقم وفي لفظ له برقم 3147. إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر. حديث عهدهم بكفر. نعم. ورواه مسلم برقم 2436، وفيه: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. نعم. وروى مسلم في صحيحه برقم 6020. يعني مثل دفع الأموال لكف الشرور متعين عن المسلمين. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى. عطاء من لا يخشى الفاقة، أظن لفظه هكذا، يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أو من لا يخشى الفاقة، لأن هذا يدل على أنه رسول الله. والذي لا يخشى الفاقة هو الذي يعني يأوي إلى الغني سبحانه وتعالى، الذي لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخشى الفاقة وهو رسول الله؟ يعني لا يكون الشخص غني إلا نسأل الله التوفيق، إلا أن يكون ويعني ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما في يده. إذا وصل إلى حد أن تكون ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما في يده، فهذا يعني هذا غاية ما غاية التمام أو غاية كمال المسلم. فإن محمد يعني يبذل ما في يده ثقة بما عند الله، هو بما عند الله أوثق مما في يده، فينفق ما في يده في سبيل في ثقة بما عند الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. كيف يخشى الفاقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الغني؟ الله هو الغني. نعم. وفي لفظ الله برقم 6021 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، ف فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. لا يعطي عطاء نعم عطاء ما يخاف الفقر. لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. كيف يخاف الفقر نعم والله هو الغني. فقال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أي نعم يسلم يبي الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. من الناس من يجر إلى الحق يجر إلى الإسلام من يعني من بطنه من الدنيا، وكما في قصة الأعرابي الذي أفحش في الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله وأساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعاتوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلوني. الله كنا في ذكر قصة الأعرابي أو الجاف الذي جبذ الرسول صلى الله عليه وسلم من برده، فأثرت حاشية برده في عاتقه عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الرسول شيئا لكنه لم يرضى، أساء الأدب أمام الصحابة فهموا به فقال دعوه، ثم ذهب به وأعطاه شيئا إلى فقال أرضيت؟ قال نعم. قال ولكن أصحابي وجدوا في أنفسهم من مقالتك ما وجدوا، فلو رأيت أن تخرج إليهم وتخبرهم بأنك رضيت. فخرج وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وبين رضاه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل ند عليه بعيره، فأجفل الناس يعني في طلب البعير فزاد إجفالا زاد شرودا، فقال دعوا لي بعيري، فتركوا بعيره له، فأخذ من خشاش الأرض يعني من العشب وصار يستهدي بعيره حتى جاء ليأكل، فقاده يعني عن طريق هذا الطعام الذي قدمه حتى أخذ بخطامه. فهذا مثل من الناس يعني ما ربا حتى من اللي يتعلمون يتعلم للشهادة، ثم إذا تعلم الله سبحانه وتعالى عاد عليه وأصبح علمه صحت نيته وأصبح علمه لله. ومنه قول من يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فكثير من الناس، وأيضا قصة الأعرابي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وأن معه جبل من خبز وجبل من كذا ويأتي الناس في مجاعة، فقال أنا يا رسول الله أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال التألف والإعطاء والإطعام ليس له مثيل، إن شاء الله الإعانة الإنفاق في سبيل الله. نعم تفضل. قال ومن إعطائه صلى الله عليه وسلم الكافر ليسلم إعطاؤه صفوان بن أمية 100 من النعم. من النعم نعم. من النعم. فقد روى مسلم في صحيحه برقم 6022 عن ابن شهاب عن المسيب عن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. أي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكل حال الاستعباد لله عز وجل أي نعم، لكن تأليف القلوب يعني لتسلم لتعرف الإسلام هذا طيب. نعم. ولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، رواه البخاري برقم 6032 ومسلم برقم 6596 عن عائشة رضي الله عنها. خاصة إذا كان موظف قد يعطى هدية، قد يعطى يعني على سبيل الهدية وهي غلول، هي رشوة. ومن لا يعطيه هدية يعرقل معاملته، ومن يعطيه يعني ويقولون امرع السير يسير، هذا كله لا يجوز، هذا حرام. نعم يأكل نارا والعياذ بالله. ولا ينبغي الحقيقة إذا كان هناك من يعني يبلغ ولي الأمر ويكون هناك قوة تحاسب المقصر وتكافح حقيقة، فلا ينبغي إلا ردع مثل هذا، لأن في إعطائه إفساد له وإفساد وينافي الولاء لولي الأمر. نسأل الله العفو والعافية والسلام. نكتفي بهذا القدر ونقف على النوع الخامس إن شاء الله، نستقبل بذلك ما نرجو من الله البلاغة فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.